وكم أهلكنا قبلهم Ah! الله عليك. ماشي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم طه طه يعلم السر وأخفى وأنا خلقتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا قال لي يا طاهر Thank you. فَأَنْتَ فليلقه اليم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو لك وألقيت عليك محبة in مصافحة الضيوف لا داعي لمصافحة أهل البلد. المصافحة للضيوف لا داعي لمصافحة أهل البلد. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في لحاب القرآن الكريم وتلك التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ رأس حسين يوسف القارئ في إذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم مدينة الإسكندرية. نقلنا لكم هذا من داخل مخازن الفراشة الكبرى إدارة محلات أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزق مع المقيمين بدرين. الأداة الصوتية والأضواء الكهربائية إدارة الحاج عبد اللطيف الرفاعي وأحمد أبو السبح المقيم بنبروت.